إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. أما بعد، فمن هذا المجلس إن شاء الله، بعدما تقدم من سرد ما تيسر من فضائل المدينة التي جئتم إليها زائرين وأنختم مطاياكم عند ساكنها مصلين ومسلمين، وشرفكم الله وكرمكم بأن صليتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها على سبيل التعبد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فلا يجوز أن تشد الرحال تعبدا إلا لهذه المساجد الثلاثة، اللهم إلا لبعض البقاع والأماكن على سبيل العظة والعبرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بعدما فرغت من ذكر ما تيسر من فضائل مدينة النبي الحبيب الشفيع صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أشرع إن شاء الله من هذا المجلس في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مسجده، وجسده الشريف لا يبعد عنا كثيرا، فما أحوجنا إلى مذاكرة سيرته، وإلى أن تتشنف آذاننا بذكر شمائله وهديه ودله ومغازيه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم، لعل كل ذلك يزيد محبته في قلوبنا، فنزداد بها اتباعا له واقتفاء لآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. ما البواعث، ما الأسباب لاستذكار سيرة الحبيب الشفيع بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. البواعث والأسباب لمذاكرة سيرة سيدي ولد آدم أجمعين: أولا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الإيمان به ومحبته وطاعته، فقال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولأن الإيمان لا يتم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى قلوبنا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا بل وأنفسنا، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسار عمر رضي الله عنه يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن تحقق إيمانك وتحققت محبتك أو حقيقة محبتك. ثانيا، من البواعث على مذاكرة سيرة رسول الله وشمائله مع مدارستنا وتدارسنا لكتاب ربنا وفهمه وتدبره، لأن الله تبارك وتعالى جعل اتباع رسول الله دين وليس من الأمور النوافل، بل هو دين اتباع رسول الله واقتفاء أثره والاهتداء بهديه. ليس لنا في حياتنا هذه عبقري ولا مفكر ولا منظر نسلم له قيادتنا ونتبعه من غير تردد ولا تلجلج سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السبب الثالث في مذاكرة واستذكار هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وشمائله: لأنكم في مدينته، سواء كنا مواطنين أو زائرين، فما دمنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها فرصة ذهبية أن نتعلم وأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، وليست أوراقا يتمتم بها أو أشعارا يترنم بها الشعراء في مناسبات، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وعقيدة وتوحيد. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وتبتل، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزو وجهاد، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاملة بالحسنى وبالتي هي أحسن، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما عرفها السلف قصة تتلى يوم مولده أو قصة تسرد ليلة الإسراء والمعراج مع تمتمات وغمغمات ودعوات وصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن سيرة رسول الله أدب جم وخلق أتم وقرآن يمشي على وجه الأرض. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، لأن بعض الناس يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويختمه في اليوم مرة أو مرتين، والسنة الختم في 3 ليال، ومع هذا يتجاوز حدود القرآن وينتهك حرماته ولا يراعي له حراما ولا حلالا، فما تغني عنه قراءته. ولذلك قال أنس يروى مرفوعا ولا يصح، وإنما هو موقوف على أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. فمثلا يمر على آية: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم يظلم الناس أموالهم ويظلم الناس حقوقهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو كذاب كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ينطبق عليه أثر أنس: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. نحن ساكن مدينة رسول الله، ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا أن من أسماء المدينة طابة وطيبة كما ورد في الصحيحين، وهذا يحتاج إلى أن نتدارس ذلك الطيب وذلك الطيب الذي سكن هذه المدينة، كيف كانت عقيدته، كيف كان إيمانه، كيف كانت صلاته، كيف كانت أخلاقه، ما كان يعتني بجانب العقيدة دون جانب الأدب، ولا كان يعتني بجانب الخلق والأدب دون جانب العقيدة، ولكن سيرة رسول الله إيمان وعبادة ومعاملة وأدب وخلق وسلوك. ما هو عندما نأتي للسلوك والتربية نقول: لا، نحن نقتدي برسول الله في الحلال والحرام. فإذا جئنا للسلوك والتربية قلنا: نحن نقتدي بأرباب السلوك وأرباب التربية. من هم هؤلاء أرباب السلوك وأرباب التربية؟ من هم هؤلاء أرباب السلوك وأرباب التربية؟ تراهم يتفلسفون ويترجمون بعض الفلسفة الغربية واليونانية فيما يتعلق بتهذيب النفوس الإنسانية، تهذيبا على مذهب المجوس تارة، وعلى مذهب الهندوس تارة، وعلى مذهب العقلانيين والمعتزلة تارة أخرى. إذن لو كنا نهذب نفوسنا بمثل هذا التهذيب قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين. لكن التهذيب حقيقة يكون بالقرآن، والتهذيب حقيقة يكون بسنة ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. نتهذب كما يهذبنا ربنا، ونتأدب كما يؤدبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ساكن مدينة رسول الله وزائروها، فكان المفترض علينا ونحن أتباع محمد وستنتشرون في بلدان الدنيا كلها، فالمفترض إذا رآكم الناس قالوا: هؤلاء الذين جاءوا من مدينة رسول الله، هؤلاء الذين أدوا مناسكهم، إننا ننتظر أن يكونوا أحسن الناس عبادة وننتظر أن يكونوا أرفع الناس خلقا، وننتظر أن نكون أكثر الناس أمانة وديانة، ولا نريد أن نفاجأ بأن من جاء حاجا أو زائرا مسجد رسول الله قد خرج من المدينة خالي الوفاض، لا خلق ولا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء غير مقبول. وذكرتكم من قبل بقول القائل وصدق: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب، وفي لفظ طابت به الدنيا فأين تطيب. فما أعظمها من لحظات مباركة وساعات طيبة أن نتدارس شيئا من سيرة رسول الله وشمائله وأخلاقه، لعلنا إن شاء الله نرجع إلى بلداننا أو أوطاننا مع حجنا ومع ما نلتمسه من أجر عظيم عند ربنا، أن نرجع بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، لماذا ينبغي على المسلم أن يتدارس سيرة رسول الله؟ لورود آثار سلفية عن نفر من العلماء ومن علماء التابعين ومن الصحابة، فمنها ما رواه ابن سعد وما رواه عروة بن الزبير في مغازيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في كل يوم يخص سيرة رسول الله ومغازيه بمجلس من المجالس، يترجم للناس القرآن ويبين لهم مراد الله في التفسير ويعللهم الحرام والحلال، أيضا يخص السيرة ومغازي رسول الله بتعليم الناس إياها. ومما ورد في ذلك قول الزهري رحمه الله: علم المغازي علم الآخرة والدنيا، علم المغازي علم الآخرة والدنيا. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، يقول: كان أبي يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لنا: أي بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. كثير من الناس اليوم يفخرون بما فعله آباؤهم وأجدادهم، وإذا كان ذلك ضرب من ضروب العصبية ففيهم ما فيهم من أمور الجاهلية التي نهانا الله تبارك وتعالى بعد أداء مناسكنا أن نتشبه بهم فيها، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان يعرف بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة، يقول: كان أبي يعد علينا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظنا إياها كما يحفظنا السورة من القرآن، كما يحفظنا السورة من القرآن. ما أحوجنا لهذه التربية لأبنائنا؟ أين ينشأ أبناؤنا؟ ينشأون على الفضائيات، ينشأون على المجلات، ينشأون على الجوالات، ينشأون على المواقع، ينشأون متسكعين في الأسواق والطرقات والمنتديات، أين هم من هذه التربية؟ يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا، يعدها عدا، لأنها هذه هي المآثر، هذه هي المكرمات التي ترفع المعنويات والتي يزداد إيمان الإنسان بها. ما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا وبناتنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مناقب ومآثر صحابته رضي الله عنهم أجمعين، هداة قافلة النبوة الذين أخذوا القرآن كما ينبغي، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجب، فأعزهم الله وأكرمهم ورفعهم واستخلفهم فسادوا، وللأمم قادوا. فأين موقعنا نحن من الأمم؟ بعض الناس إذا رجع إلى بلاد غربية قيل له أنت مسلم؟ قال يعني قريب من الإسلام، ماني بعيد من الإسلام. إما أنه يخاف، وإما أنه يستحي، وإما أنه يفزع، لأن بعض المسلمين لم يلتزموا بتعليمات الإسلام، ولذلك يخاف بعضهم أن يقول أنا مسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر إمام السير والمغازي بالشام عاصم بن عمر بن قتادة أن يقص سيرة رسول الله ومغازيه في المسجد الأموي بالشام، أن يقص سيرة رسول الله ومغازيه بالمسجد الأموي بالشام. لهذه الأسباب مجتمعة كان لابد أن نتذاكر سيرة رسول الله. لكن هل المسلمون لا يتذاكرون سيرة رسول الله؟ يتذاكرون وبكثرة، لكن كيف يتذاكرونها إلا من رحم رب العالمين؟ يتذاكرونها في مناسبات بدعية، يتذاكرونها في أوقات ليست مشروعة، ولذلك ارتفعت بركة المذاكرة. ثانيا، إذا تذاكروا سيرة رسول الله يتذاكرونها وهم لا يتمثلون بعقيدة رسول الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. يتذاكرونها في مناسبات مشبوعة، يتذاكرونها وهم يحملون غير عقيدة صاحب السيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا يتذاكرون السيرة ويتمتمون بالصلاة والسلام على خير الأنام، وإذا بهم في خاتمة المجالس يقولون يا رسول الله أغثنا. هذا شرك، هذا مو مذاكرة، هذا ما هو سيرة، هذا شرك ورب الكعبة. وإنما الاستذكار النافع لسيرة رسول الله والعلاج الناجع بلسم للقلوب المريضة وللنفوس السقيمة هو ذلك الاستذكار للسيرة مع سلامة العقيدة وقوة الإيمان وإخلاص التوحيد لله رب العالمين. يتذاكرون السيرة من واقع المنكرات والإسرائيليات والواهيات والحكايات والقصص، والناس يتمتمون لا إله إلا الله. يا أخي، عندنا تراثنا الإسلامي محفوظ، ما حد يستطيع أن يضحك على الآخر، لا شيخ يضحك على تلميذ ولا مدرس يضحك على تلميذ له. عندنا القرآن والسنة محفوظان على ضوء واقع الروايات الصحيحة، لأن هناك من مرويات السيرة ما لا يصح، والناس جعلوها دينا يدينون به لرب العالمين. فخذ على سبيل المثال من وقائع السيرة التي لا تصح وهي منتشرة بين الناس ويحركون رؤوسهم وأجسادهم لها. مثال ذلك قصة أم معبد في الهجرة، قصة أم معبد هذه قصة لا تصح، ضعيفة. أيضا قصة العنكبوت وتبييض الحمامة على فم الغار، هذه قصة لا تصح، ومع هذا يرددها الصغار قبل الكبار. قصة استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدومه من الهجرة بنشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا، هذا ضعيف ما يصح. ضعيف لا يصح معضل واهن. وأين ثنية الوداع؟ ثنية الوداع ليست من الجنوب، بل ثنية الوداع من جهة تبوك، جهة الشمال، ومع هذا أبناؤنا من عشرات السنين يرددون هذا في أناس أشيدهم وأهازيجهم. كلما أرادوا أن يبتهجوا برسول الله قالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وغير ذلك من الأحاديث والأحاديث المنكرة والواهية التي لا تصح. لذلك كان لابد من استذكار السيرة بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء الروايات الثابتة صحيحة وحسنة، بعيدا عن الإسرائيات، بعيدا عن المنكرات، بعيدا عن القصص والخرافات يأخذونها من المستطرف، من كل فن مستظرف، وتارة يأخذونها من بدائع الزهور، من وقائع الدهور، وتارة يأخذونها من مسند زيد، وتارة يأخذونها من كتب لا تصح من كتب الأدب كالأغاني للأصفهاني، ويدينون لله تبارك وتعالى بها. لذلك كان لا بد من التدقيق يا عباد الله فيما يتعلق بالسيرة والمغازي على وجه الخصوص، ما يستدل بها فيها بالإسرائيليات ولا بالمنكرات والواهيات ولا بالأحاديث الضعيفة جدا، لكن لابد يطلب لها وفيها ثوابت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مشي حالك، ما في مشي حالك، يجتمع ألف نفر، ألف نفر، ثم يتمتمون تمتمات مثل تمتمات الكهان، ويقص عليهم قصص وحكايات يزعم أنها من سيرة رسول الله، وهي مأخوذة من الأغاني تارة، ومن بدائع الزهور، ومن المستطرف، ومن الكتب ألف ليلة وليلة، قصص وحكايات أشبه ما تكون بالأساطير والخرافات، بسببها انحرفت عقائد كثير من الناس. خذ مثلا على أن الأحاديث المكذوبة بها تنحرف عقائد الناس. كثير من الناس اليوم يعتقدون في رسول الله، ماذا يعتقدون؟ ماذا يعتقد كثير من المسلمين اليوم؟ يعتقدون أن رسول الله خلق من نور الله. يعتقد كثير من المسلمين اليوم أن رسول الله قد خلق من نور الله، وهذا انحراف في العقيدة ورب الكعبة. فالنور هو الله عز في علاه، لحديث الإسراء والمعراج، حديث أبي ذر وهو في الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء والمعراج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه، جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، نور أنا أراه. طيب، من أين جاءوا بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور؟ قالوا: يقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور. يا أخي، بعثة رسول الله نور، رسالة رسول الله نور، ولا يبعد أن الله تبارك وتعالى أكرم المدينة حين دخوله صلى الله عليه وسلم فزادت نورا، زادت نورا بوجوده وببعثته وبدخوله. ودليل ذلك ما رواه الترمذي في الشمائل، والحديث صحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. من كرامات رسول الله، وهذا من نبوته، ما يبعد أن الله تبارك وتعالى جعل نورا بوجوده في المدينة. لكن فرق بين أن نقول بعثة رسول الله نور، وجود رسول الله كان نورا، دين رسول الله نور، قرآن رسول الله نور، حديث رسول الله نور. فرق بين هذا وبين أن نعتقد ما يعتقده أولئك من أن النبي خلق من نور الله، فهذا انحراف في العقيدة. شوف بماذا يستدلون، يقولون في حديث عندنا. إيش الحديث هذا؟ يقولون دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في ليلة من الليالي على عائشة رضي الله عنها في ظلمة الليل والحجرة مظلمة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضاءت الحجرة. قالوا ها هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور. الحديث غير صحيح، الحديث منكر غير صحيح. وليس رسول الله مخلوق من نور الله، وليس مخلوقا من نور، بل النور هو الله عز في علاه، نور أنا أراه. فهذا بسبب مثل هذا الحديث. حديث ثاني يستدلون به، رواه عبد الرزاق في المصنف، وهذا المصنف موسوعة من الموسوعات الحديثية، فيه أكثر من 11,000 حديث. حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا على ألسنة كثير من المثقفين في البلاد الإسلامية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نور، والدليل ما رواه عبد الرزاق من حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك. الحديث مكذوب، الحديث مكذوب، ما هو صحيح. حديث جابر مكذوب، لا يحل للمسلم أن ينقله، ولا يحل للمسلم أن يعتقده، ومن نقله فليتبوى مقعده من النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى مسلم في المقدمة: من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار. ولذلك بعض الناس في المجالس: والله أظن النبي قال هذا، والآخر يقول أظن قال كذا، وإذا وجد من هو أدرى منهم وأعلم قليلا قالوا إيش رأي سيدنا الشيخ، قال لا الرسول قال كذا. جاءني أحد الإخوة بشريط من إحدى البلاد العربية القريبة لشيخ من شيوخ الطريقة عندهم، وبين يديه، والعلم عند الله ما رأيت لكني سمعت التسجيل، بين يديه لعله المئات أو العشرات من المريدين ومن الطلاب. إيش يحدث؟ يقول قال رسول الله: إذا شرب المسلم النسكافة وضعت الملائكة فمها، أو وضع جبريل فمه على فم هذا الرجل. وكلهم يقولون الله أكبر الله أكبر. هذا شيخ، حتى تدرك ما كل من تمشيخ تلقي له عصا التسيار. انتبه لدينك، ترى هذا الدين دين، ما هو لعب. كل من جلس على كرسي، ولا كل من قال أنا شيخ الطريقة، اسمعوا وأطيعوا، الحلال ما أحللته والحرام ما حرمته. اتق الله، قل اتق الله في نفسك. ما عندنا متبوع نطيعه ونحن مغمضو العينين الأعين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذاب، هذا ما هو شيخ. هذا والله ما قال رسول الله وضعت الملائكة من شرب النسكافة. وهل كان يوجد نسكافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي في يوم آخر كذاب آخر يقول إذا شرب الواحد الكابتشينو، حتى يطورنا شوي في الكذب والدجل. هكذا يعيش كثير من الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون، على الكذب. استخف قومه فأطاعوه، لكن لعلك تحفظ قاعدتين أو ثلاثة قواعد ينجيك الله إن شاء الله بها من ضلالات المضلين، مهما كبرت مشارعهم أو كبرت الجبب عليهم أو طالت عمائمهم أو غترهم. أولا، إن سمعت شيئا عقيدة عبادة معاملة خلقا أدبا سلوكا تربية، قل هل يوجد دليل، في دليل ولا ما في دليل. ثانيا، ما صحة هذا الدليل، ما صحة هذا الدليل إن كان من السنة؟ فين هذا؟ أنت تقول قال الرسول، فين فين قال الرسول؟ ملايين الأحاديث موجودة بالأسانيد بين أيدينا، علماء الحديث يفنون سنين عشرات السنين في معرفة حديث واحد، لربما استغرق الواحد منا حديثا واحدا يبحث عنه أسبوع، أسبوع من الزمان يبحث عن حديث واحد صحة وضعفا ونكارة وحفظا، أسبوعا واحدا في حديث واحد. يقوم يجيك هذا الشيخ يسرد آلاف الأحاديث يقول خذوها بلا ثمن، ما نأخذها إلا بثمن. في دليل واحد، ما صحة الدليل؟ ثانيا، ما صحة الاستدلال؟ هل هذا الحديث على مراد رسول الله أم على مرادك أنت؟ هل هذا الحديث على مراد رسول الله أم على مرادك؟ احفظوا هذه الثلاثة الأمور يا أخواننا، لعلها نجاة بعد الاعتصام بالقرآن والسنة. تسأل عن الدليل، تسأل عن صحة الدليل، تسأل عن صحة الاستدلال. فإذا رأيت هذا الشيخ والمشهور يقول لا لا لا تسأل، لا تسأل عن الدليل، قل هذا أول علامة على سوء الطريق وسوء السبيل، يقول لا تسأل عن الدليل. أو يأتيك بدليل فتقول له ما صحة الدليل يا شيخ، يقول أبدا، اسكت، لا تسأل عن صحة الدليل، خذ وأغمض عينيك. قل هذه أول عثرة ثانية للشيخ، جاءك بالدليل وقال لك الحديث صحيح في سنن أبي داود، انتقل للناحية الثالثة، هل مراد رسول الله من الحديث هو هذا الذي ذكرته؟ لأن بعض الناس يلوون أعناق الآيات ويتأولون السنة على غير مراد الله ومراد رسوله. ولذلك احفظ هذه المقالة الذهبية، احفظ، ترى نحن نحفظ أشياء عجيبة وغريبة، نحفظ الأسهم، نحفظ الشركات، نحفظ المواقع، نحفظ الفضائيات، نحفظ الدينار والدرهم، لنحفظ شيء يحفظ الله به ديننا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، هذا لتثبت هذه الأمور الثلاثة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله، يعني في كتاب الله، على مراد الله، ما هو على مراد شيخي ولا شيخك، لأن الخليجي يقول الإسلام إسلامنا، والأوروبي يقول الإسلام إسلامنا، والإفريقي يقول الإسلام بفهمنا، والآسيوي يقول الإسلام على فهم شيوخ طريق، عندنا فهم واحد فقط للقرآن. قال عنه الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، هؤلاء أئمة كبار، أئمتنا، قادتنا، سادتنا، لكننا لا نعتقد فيهم ما يعتقده أهل البدع في علمائهم وأئمتهم. إيش يعتقد أهل البدع في علمائهم؟ يقولون معصومون. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. العصمة للأنبياء والمرسلين فحسب، لا معصوم إلا الأنبياء والمرسلون، لأنه يوحى إليهم، ما ينطقون عن أهوائهم ولا شهواتهم ولا رغباتهم. لكن الأئمة نقدرهم، ندرس مذاهبهم، نأخذ باجتهاداتهم، نستأنس بآرائهم، نتفقه في الدين بفقههم. فإذا غلط الواحد منهم، إذا غلط الواحد منهم قلنا نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله. وقد مثلت من قبل بمثال الإمام مالك، مع علو قدمه وكعبه وحفظه، كان لم يصل إليه المسح على الخفين، فكان ينكر المسح على الخفين، كلما جاءه رجل قال أمسح على خفي، قال لا تمسح على الخفين، ما بلغتني سنة في المسح على الخفين تصح. حتى جاءه أحد تلاميذه فقال له: يا أبا عبد الله، حدثني فلان عن فلان أن رسول الله مسح على خفيه. فجاء رجل آخر يسأل عن المسح على الخفين، قال: حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. فهل بعد ذلك يمسك الإنسان رجلا واحدا يتشبث به ولو كان كلامه على خلاف القرآن والسنة؟ اللهم إن هذا هو الضلال المبين الذي يؤدي إلى عصبية وإلى نعرة أشبه ما تكون بنعرات الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. نطبق هذا المنهج في ذكر السيرة النبوية على أصل وجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة، رسول الله ينتسب إلى قريش، قريش تنتسب إلى إسماعيل، إسماعيل ينتسب إلى إبراهيم. ما أصل وجود إبراهيم عليه السلام بمكة؟ الأصل ما رواه الطبراني عن حارثة بن مضرب، والحارث بن أبي أسامة عن خالد بن عرعرة، وغيرهما عن سعيد بن المسيب، ثلاثة من التابعين. أنا أقول لك هذا ليه؟ مو استعراض للعضلات الحفظية ولا الكلامية، أقول لك هذا حتى تعرف أن سيرة الرسول جاءتنا عن طريق الأسانيد، ما هو رؤية منامية. الليلة أرى رؤية منامية، آتي في الغد أقول ترى يا جماعة ما تدرون أنا رأيت رؤية جميلة، ها رأيت رؤية جميلة وأقصها عليكم كما يفعل المشعوذون والدجاجلة، يجعلون الرؤية المنامية كالوحي المنزل على النبي المرسل. خطأ، خطأ كبير. وأنتم قد سمعتم فتنة المهدي عام 1400 هنا التي وقعت هنا، فتنة المهدي ودعوى بعض الناس أنه هو المهدي، مهدي آخر الزمان. تعرف إيش سبب الفتنة؟ أن الشيطان لبس على بعض الناس، أراهم 36 رؤية منامية على أن مهديهم هو مهدي آخر الزمان، 36 رؤية. رأيت هذا كيف الشيطان يدخل على الإنسان؟ جاء لهذا قال له المهدي ترى يخرج بعد أسبوع، وجاء للثاني قال له المهدي يخرج بعد أسبوع، وجاء للثالث قال له هذا القحطاني محمد بن عبد الله هو المهدي. ها 36 رؤية لبس الشيطان عليهم، استيقظوا في الصباح قالوا الله رؤيا الرجل الصالح آخر الزمان، ما تكاد تكذب، هذا هو المهدي، هذا هو المهدي. فين هو المهدي؟ ها فين هو المهدي؟ قالوا هذا، انتبه شوف هذا، أجل الجبهة أقنى الأنف رفيع الأنف يصلحه الله في ليلة. هذا الرجل حفظ القرآن أصلحه الله في أقل في ليالي، كان ضال فهداه الله إلى الإسلام، وحفظ القرآن كان يحفظ الجزء في الصباح ويقرأ به ويقوم به في الليل. عظم أمر هذا الرجل وادعوا فيه المهدوية ودخلوا في الحرم وحملوا السلاح إنا لله وإنا إليه راجعون، وأراقوا دماء المسلمين بإيه؟ بماذا؟ برؤية منامية. ولذلك من اعتمد على المنامات بالمنامات كما يقول بعض العلماء، من اعتمد على المنامات بالمنامات وقد يميت غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثتهم سعيد بن المسيب، خالد بن عرعرة، حارث بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإسناد صحيح إلى علي بن أبي طالب في ذكره قصة وجود إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة. قال إن إبراهيم عليه السلام خرج بزوجه هاجر وولده إسماعيل من الشام. انتبه هذه وقائع صحيحة ثابتة لك أن تنقلها وأنت مطمئن القلب ساكن البال. خرج إبراهيم من الشام ومعه زوجته هاجر وابنه إسماعيل، وحمل شنة قربة فيها ماء ووعاء فيه تمر، خرج من الشام متجها إلى مكة. فلما دنا من موضع البيت أظلته سحابة، ونودي إبراهيم عليه السلام أن ابني على ظلي أو على قدري يا إبراهيم بيتا لله، وهو موضع البيت، وهو موضع الكعبة اليوم. خرج مع زوجته وابنه، معهم قربة ماء فقط، قربة ماء ووعاء تمر، إلى واد غير ذي زرع. ونودي بعدما أظلته الغمامة يا إبراهيم أن ابني على قدري أو على ظلي بيتا لله. فرافع إبراهيم القواعد، القواعد ما هو تشييد البنيان، لأن تشييد الكعبة سيكون بمساعدة ابنه إسماعيل من بعد. بنى القواعد ورفعها وتصديق ذلك قول رب العالمين: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثم ترك زوجته وابنه ومعهما الماء والتمر وولى الأدبار من غير تردد، ولى الأدبار إلى الشام، فركضت وراءه زوجته هاجر رحمها الله وقالت: يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فقال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. انتبه، كثيرا من أسفارنا ما تخاطبنا زوجاتنا وبناتنا وأبناؤنا بهذا الخطاب، خارج للتجارة، خارج للحج: يا أبتاه إلى من تتركنا؟ ما تقول أترككم لفلان، لعمكم، لخالكم؟ هو كذلك إذا ما أردت أن تضيعهم، لكن بادئ ذي بدء يجب أن تربط زوجتك وأبنائك بالله عز في علاه. نحن نموت، أما الله فهو الحي الذي لا يموت، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. شوف المرأة، رضيت بالله، ركضت وراءه ومشى هو، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله، ما دمنا مع الله فلن يضيعنا الله، وإذا تخلينا عن الله وعن دين الله فهو الضياع وهو التيه وهي الهزيمة والانكسار. كثير من المسلمين اليوم يقول: سبحان الله، ليش اليهود مسلطون علينا؟ اليهود مهم ملعونين؟ اليهود مهم مغضوب عليهم؟ ليش سلط الله علينا اليهود؟ ليش؟ انظر في نفسك، هات مرآة، انظر في المرآة، ايش يفعل المسلمون اليوم؟ ايش يفعل نساؤهم؟ ايش يفعل شبابهم؟ ايش تفعل حكوماتهم؟ بأي قانون يحكمون؟ بأي دستور؟ لأي دستور يذعنون؟ دستور فرنسي ولا أوروبي؟ أم هو حكم الله عز في علا على عباد الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أي دستور؟ إذا أرادوا أن يتجملوا مع الإسلام قالوا: مما يحكم في هذه الدولة أو في تلك، مما يحكم الأحوال الشخصية من الإسلام. ها، ترضي للمسلمين، مشي حالك، ما عندنا تقطيع، نأخذ الإسلام بالجملة وإلا نتركه بالجملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. وطفقوا يشربون ويأكلون هي وابنها حتى نفد الماء ونفد التمر، نفد الماء ونفد التمر. بعض الناس هكذا إيمانه معلق بالماء والهواء والتمر والتكييف، فإذا نفد ما بين يديه قال: هذا ما هو دين حق، هذا ما هو دين حق. أزمة اقتصادية، سبحان الله، أنا أعبد الله وأصلي وربنا يصيبني بأزمة اقتصادية، هذا ما هو إسلام صحيح. صلى لأمر كان ينشده، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام. ولذلك في معركة أحد، اللي يربط نفسه بالأرض وبالتراب وبالطين وبفلان، ها، فإنه سيترك دين الله إلا من رحم الله. عندما أشيع في معركة أحد أن رسول الله مات، ها، ألقى بعض الصحابة سلاحه وسيفه وجلس يبكي، جلس يبكون. مر بهم أنس بن النضر، وكان فهم الإسلام فهما صوابا صحيحا، مر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه فقال: ما لكم؟ وش فيكم أنتم تبكون؟ تبكون ليه مثل النساء؟ قالوا: سمعنا أن رسول الله مات. قال: سبحان الله، سبحان الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وإلا فنريد أن نحقق فينا قولة اليهود الصهاينة الصهاينة كانوا يرددون في سنة من السنوات، إيش يرددون؟ يقولون محمد مات وخلف بنات، محمد مات وخلف بنات، لا هم عند حبي ولا هم عند ربي، لا هم يحكمون بشرع الغربيين ولا هم يحكمون بشرع الإسلام شرع رب العالمين إلا من رحم الله، ونسأل الله يجعلنا والمسلمين من المرحومين. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى كل شيء. ما شكت ولا ظنت في الله ظن السوء، بل طفقت هاجر رحمها الله تمشي بين الصفا والمروة مرات وكرات. ايش يقول العلماء، علماء السير والمغازي، ليش كانت تتردد بين الصفا والمروة؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول، تبحث عن الطعام والشراب لوليدها هذا الذي كان يتضور جوعا، وكانت تقول له بهذا النص: مت يا إسماعيل حيث لا أراك، مت يا إسماعيل حيث لا أراك. لكن من أحياه الله والله لن يموت، من أحياه الله والله لن يموت، فقوي إيمانك. بعض الناس من يوم يسمع السفر عبر الطائرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ترى الموت مرة واحدة، الموت مرة واحدة، ما يتردد ولا يتعدد. إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إيماننا بقضاء الله وقدره يحملنا على أن نمضي في الحياة كما مضى رسول الله، غير وجلين ولا خائفين ولا فزعين ولا يائسين، بل متوكلين. وأخذنا بالأسباب من التوكل، قلوبنا مع ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. بين الصفا والمروة، الأمر الأول لتبحث عن الطعام، الأمر الثاني لتبحث عن ركب لعل وعسى أن يغيثوها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أجل هذا شرع السعي بين الصفا والمروة، من أجل هذا شرع السعي بين الصفا والمروة. ولما أشرفت في آخر تردد على جبل المروة، وكان جبلا مرتفعا والأمر شاق وليس كما ترون اليوم، الأراضي مرخمة ومعبدة ومذللة، لكنها كانت صخرية حجرية شجرية شوكية مرتفعة. لما أشرفت في آخر شوط على السابع، إذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يقول: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. العبارات في اللسان، ما تحتاج إلى تحضير وكتابه وتسجيل. إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: وكلكما إلى كاف، إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ رددوا هذا على زوجاتكم وأمهاتكم وآبائكم وذرياتكم. إذا قالوا: يا أبتاه ما في رواتب، ما في مكافآت، قولوا: نحن موكولون إلى الله عز في علاه، اتقوا الله يفجر الله تبارك وتعالى لكم الأرض أنهارا ورزقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فقال: وكلكما إلى كاف، وضرب الأرض بطرف جناحه فتفجر ماء زمزم. ضرب الأرض بطرف جناحه، وله 600 جناح، عرض لرسول الله مبدأ البعثة وقد سد وملأ الأفق. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ليست رؤيا منامية، وليست ضرب من الأساطير، وليست عرض بروجيكتر في السماء، ولكنها حقيقة. وما يعلم خلق ربك وجنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. غمز الأرض فتفجر ماء زمزم من ألوف السنين، وهو بين أيديكم اليوم. ترجم هذه الظاهرة لأولئك يدخلون في دين الله أفواجا إن شاء الله. كل الآبار حول زمزم نضبت وجفت، وبقي زمزم ألوف السنين معجزة للأنبياء والمرسلين ومعجزة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هل نشك؟ هل نتذبذب؟ هل نتردد في التدين والاعتصام بالقرآن والسنة؟ إن ذلك لهو الضلال المبين والغواية. نسأل الله الثبات على دين الله وعلى الإيمان. وإلى لقاء بعد الغد إن شاء الله، فأكمل لكم السيرة النبوية الصحيحة إن شاء الله، وإلى السؤالات عن المناسك إذا كان هناك سؤال حول ما قلت أو عن العقيدة أو عن المناسك. نعم تفضل.